متألق متألق. شكرا يا عمر. يعني كلمات بزرع دوما مؤثرة جدا. وحسين بزرع ارتبط بالفنان عثمان حسين ارتباط كبير. ونطمن نحن كل المعجبين وكل الإخوة العاشقين لفن عثمان حسين وبازرعة، نطمنهم بأنه الصلة بين الفنان عثمان حسين وبازرعة لا زالت قائمة. وقبل تسجيل الأستاذ الفنان عثمان حسين اداني خطاب جاي من بازرعة، وأرجو أن تسمح لي بقراءة هذا الخطاب. لا جدا، أنا أفتكر يعني المستمع له حق على الشاعر حسين بازرعة وعلى الفنان اللي بيستمع له. يا أخي المستمع شاركنا يعني. يا أخي شوف البداية جميلة كيف. بسم الله المستعان. أخي الحبيب عثمان، أبعث إليك بهذه العجالة بعد طول انقطاع، ولعلها ظروف الغربة تفرق بين الأحبة ولكنها لا تطول، ولعلها أسباب الهجرة إلى المجهول تباعد بين الناس، ولكنها لا تقدر على قطع الصلة أيا كانت الأسباب أو تلك الظروف. وإن كنت قد قصرت فالود شافعي وصفحك لا يرقى إلى شأوه نكر. وفي هذا الصدد يطول الحديث، وإني لأرجو أن أتعرض له بشيء من الإسهاب في رسالة أخرى بإذن الله. أخي عثمان، لا زلت أتسقط أخبارك بلهفة رغم المسافات التي تنقطع فيها أعناق المطاف وتستطيل دوائر الزمن، وإنه لما يثلج صدري أن أسمع عنك كل خير. وإني آمل أيضا أن أوافيك بأخباري في شيء من التفصيل في رسالة أخرى بعد أن أتلقى عنوانك الجديد. ودمت لأخيك أبدا حسين بازرعة، جدة في 29/9/406 هجرية. هو يعني دي دليل واضح على انه الصلة بين الاستاذ الفنان حسين وزرعة لا زالت قائمة. وشوف بالله الكلمات الرقيقة دي بتدل على مدى الصلة بينك وبينك. ما اعرف يعني اخر قصيدة تلقيتها من الاستاذ يعني مصداقا لحديثنا دي قريب انت لا تقولها يمكن والله في لها فترة. لكن طبعا الواحد يعني احيانا يعني بياخد اتكاء كده خفيفة او يمكن الواحد يعني ما بيكون عنده الاستعداد يمكن النفسي او عوامل كثيرة، عوامل يعني بتلازم الفنان في عملية النتائج بتاعه. وانا بديت الحقيقه الاغنيه لفتره طويله، يمكن حاسه تكاد تكون يمكن مشيت فيها كويس، يمكن بعد شويه يمكن الواحد يحاول يقدمها للناس في سهره ان شاء الله مفتوحه في مسرح من المسارح ان شاء الله. استاذ عثمان، اذا رجعت بك ايام الى الوراء وقلت لك ننقل للمستمع صوره من لقاء سريع بينك وبين بازرعة، يعني دائما وابدا كانت اهتمامات بازرعة في الاغنية يقولوا نصلح في الكلمات في العود منك، شنو كان يعني انه نرجع كده وناخد صورة نقولها عبر الراديو للمستمع؟ هو كان يعني الاخ حسين بالذات كان هو بدأ اعجاب اعجاب بالاغنيه عثمان حسين. ايوه الاغنيه الاولى اللي قال الاول والفراش الحائر وخمره العشاق بتاعت الاخ قرش محمد حسن. وقرش كان يمكن سبب العلاقه بيني وبين يعني حسين. وكانت القبله السكره كانت اول عمل فني يمكن مع حسين فيه. ويمكن كان عملية الإعجاب يمكن ربطت حسين معي أكثر باهتمام بأغنياتي، ويمكن شعر هو ده إحساسه اللي قال لي إنه شعر بأغنياتي يمكن فيها شيء بالنسبة لتطلعاته للأغنية السودانية. وهم كانوا مجموعة طبعا من الإخوة، ف ابتدى التعاون بينه وبينه، لكن ده يمكن عمق الصلة أكثر في نقاشنا في أعمالنا الفنية. يعني خذ مثلا أغنية قصتنا، مثلا أغنية قصتنا كانت هي انتهت قصتنا، وكانت فيها شوية قسوة على الحبيب، وأنا كان عندي رأي في الحتة دي، لأنه حسين دائما متسامح في كلماته، برضي سامحتك لحبي ما لأجلك والمعاني كنت أنظر فيها حولك، دي في بعض أغنياته، وفي حبي نابع من بلادي من جماله وانطلاقه، وأبدعت حسن حبيبي من صباها كل باقة من صفاء الطيبة، يعني دائما متسامح. كان في الأغنية بتاعت قصتنا شوية كان يعني قاسي على الحبيب، فسماها انتهت قصتنا، ويمكن جار فيها الشاعر اسماعيل الحسن في الأغنية بتاعت ضيعوك ودروك انت ما بتعرف صليحك من عدوك وكده، ومشى بنفس الأسلوب. فأذكر كان معي الأخ براي، والأخ براي حدف الله، والأخ عبد اللطيف خضر، ونحن كنا في بعتلي، وأنا كان عندي رأي في الجزء الأخير بتاعت النهاية. فقلت لي حسين يا أخي أنت دائما متسامح في شعرك وكده، وليه اخترت الأسلوب الجديد وكده؟ فقال لي لا أنا عايزة كده. الجماعة اتفقوا معي اللي هو براي وعبد اللطيف وكده، فقالوا يعني قالوا لي حسين والله فعلا انا في وجهة نظر عثمان دي صح. قال طيب ادونا الاغنية وانتوا قاعدين معي فترة انا افكر اشوف اعمل شنو. فجانا بعد يوم، نحن كنا نازلين معه في الشقة بتاعته، فجاني بعد يوم اليوم الثاني قال لي طيب انا غيرت، عملت تغيير، عملت نازل اتفق معي. هو ميزته انه يعني لو انا عندي وجهة نظر ما بيحاول يعني يهتد معي، بيحاول يناقشني ونصل الى حلول. فعمل الحته الاخيره، الحته اللي بتقول لكم ما بايدي، لو ضباب الغيره اعماني وزي في الحقيقه، انت نبع حنان، انت كيان، انت الدنيا بهجتها وشروفها، وان حصل زله خطايا معاك او ضلت طريقه، هل تصدق تنتهي قصتنا يا اجمل حقيقه؟ احنا عشناها بدموعنا بالضنا في كل دقيقة، يا حبيبي لم تزل قصتنا قصة حب أقوى من الحقيقة. فقمنا سميناها قصتنا بدل انتهى قصتنا. فيعني حسين بالذات لمن يعني أصل معاه في حتة من الحتة، يعني ما ندري يعني احنا نغير في كلماته، ما ندري يعني، اللي يمكن في عرس الدم برضو بعض الأشياء يعني حاولنا غيرنا في بتاعت قلبي معه. فلذلك هو يعني هو موهوب، وهو راجل يعني مطلع وعنده يعني مقدرة غير طبيعية. وبعدين يعني أنا ما بقول الكلام ده عشان يعني أنا غنيت له أكثر أغنياته، حتى الأغنيات اللي غناها عبد العزيز عجبا يقولوا الناس أنك هاجر، التاج مصطفى، التاج مصطفى عريض عازف الأوتار، يعني في حاجات جميلة خالص يعني عملها. ودي حقيقة بتقودنا لنقاش حول مسألة كبيرة جدا بتاعت مصداقية الفنان، ومدى هل الفن هو صادق، هل الفنان عندما يغني بيترجم مشاعر يلبس ثوب معين عشان ما مثلا يجذب بيه الناس، ولا ايه يعني، هل الفن فيه صدق؟ وبالتأكيد يعني نحن بالذات من خلال يعني استماعنا ومن خلال معايشتنا للفن السوداني، الشاعر السوداني دائما والفنان الشاعر بانفعاله بيحكي كل الاشياء دي على الورق، والفنان السوداني اللحن بتاعه دائما، الفنان جيلكم بالذات انتوا احمد مصطفى وعثمان حسين وجيلكم ده هو اللي كان يعني بيلبس الكلمات واللحن يعني يترجم تلك المعاني، ولذلك الأغنيات هي بتاعتكم خالدة، يعني كل ما يمشي الزمن تتعتق أكثر وأكثر وتكون. فنحن والله على الدوام بنتمنى انه وصلتك بزرعة وبحتى الشعراء اللي انت تعاونت معهم يعني تكون مستمرة. هو عثمان حسين لا زال بصوت الجميل، وعثمان حسين لا زال الشباب، وحقه يعني تواصل لهذه المسيرة، ونسمع من عثمان حسين جديد يعني في من كإضافة للأغنيات الخارجية. والله فيها يا عمر تعرف يعني هو خد مثلا عوض، عوض انا غنيته مجموعة كبيرة، عوض خليفة يعني غنيته أغنيات، وعوض نفس المدرسة يمكن اللونية بتاعت يعني هم كلهم عواض وسر ودوليب ويعني مجموعة من الشعراء وقرش محمد حسن ويعني حتى الشعراء اللي قبليهم انا افتكر عندهم لونية جديدة ويعني اطلاق ما اقل يعني ابداعا من الكلمات اللي مثلا غنيتها لبعض الله الشعراء. حتى مثلا اذكر منهم حميد ابو عشر في ظلمون الاحبة مثلا، علي محمود في كيف الاحشي جمالك، يعني انا بفتكر يعني وانا ما بحدد يعني ما بحدد يعني دائما بدور على الحرف او الجملة الحديثة اللي بتضاف على الأغنية السودانية. كل هذا الحديث قادتنا ليه وانتهت قصتنا، او لا اسف قصتنا قصتنا كما اردت لها ان تكون ولا تنتهي. عظيم.